ثم من أسمائه الحميد، الحميد. والحميد أي المحمود على كل حال، وهو فعيل بمعنى مفعول، حميد بمعنى محمود. والله جل وعلا حمد نفسه في القرآن في مواضع عدة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقل الحمد لله. فالله جل وعلا محمود على أمور كثيرة، محمود جل وعلا على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومحمود جل وعلا على قضائه، ومحمود جل وعلا على خلقه وإيجاده، ومحمود جل وعلا على شرعه وعلى أمره ونهيه. فالله جل وعلا يستحق الحمد، ولذلك من أثر هذا الاسم على العبد أن يكثر من حمد الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الذي يستحق المحامد كلها، وله الحمد كله جل وعلا. آيات كثيرة في دلالة هذا الاسم لله جل وعلا: واعلموا أن الله غني حميد. وابتدأ الله جل وعلا سورة الفاتحة بهذا الاسم له جل وعلا، هو الحمد. والله جل وعلا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فيحمد جل وعلا على آلائه، ويحمد على صفاته، ويحمد على نعمائه، ويحمد على جميع ما أولى الإنسان من هذه النعم العظيمة التي لا يستطيع الإنسان حصرها ولا عدها.